مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الثعلب الجوعان، إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء تالا حلاوة ومازن الهشلمون. كان الجوع ينهش معدة الثعلب المسكين وهو يتلوى في جحره من الألم. لقد مضى النهار بطوله ولم يتناول بعد شيئاً من الطعام، وهكذا أمضى الليلة جائعاً لا يغمض له جفن. في الصباح كان الثعلب قد شعر بالجوع الشديد، فما كان منه إلا أن انطلق خارج الجحر يبحث عن أي شيء يسد جوعه وعطشه، وسار طويلاً طويلاً حتى لاح لعينيه كرم واسع تتدلى عناقيد العنب من عرائشه كالثريات، فتوقف عنده وأخذ يمني نفسه بطعام شهي مغذ. تقدم الثعلب الجائع من عرشة قريبة ونظر بعينيه الواسعتين إلى عنقود كبير يتدلى منها، وقفز في الهواء فاغرا فمه ليبتلعه، ولكنه لم يصل إليه. وحاول ثانية فكاد يلامس فمه العنقود، ولكنه فشل أيضا في الوصول إليه. وحاول مرة ثالثة بعد أن قفز إلى أقصى ما يمكنه، ولكنه لم يصل. وحاول رابعة وخامسة، يعلو ويهبط يعلو ويهبط حتى أعياه القفز، فراح يلهث من التعب وطأطأ رأسه خائبا مغلوبا على أمره. وكان لابد من العودة إلى الجحر، فجرجر الثعلب أذيال الخيبة وأدار ظهره للكرم وخرج وهو يقول مواسيا نفسه: أنا لا أشعر بالجوع، لا لست جائعا أبدا، ثم إن طعم هذا العنقود ربما كان حامض، لا شك في ذلك. ومشى الثعلب متثاقلا علّه يجد في طريقه شيئا من الطعام يكون قريبا سهل المنال.